أحبابا وأمرا. وسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا، ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقا، وجعله لكسر الموت جبرا، تنبيها على أن مقاديره فياضة، فياضة على العالمين خيرا وشرا، ونفعا وضرا، وعسرا ويسرا، وطيا ونشرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه بالإنذار والبشرى، وعلى آله وأصحابه الطيبين صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الماتع الرائع، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع يهم كل زوجة ويهم كل أم، عنوانه زوجات وحموات. زوجات وحموات. إخوتي في الله، شاع في زماننا قضية الخلافات بين الزوجات والحموات، وأنا أقول أنها مشكلة زائفة أوقد نارها الإعلام بأفلامه ومسلسلاته، والتراث الشعبي بأمثاله وحكاياته، والبعد عن اتباع منهاج الله سبحانه وتعليماته. ومعظم المشكلات التي بين الزوجات والحموات حلها بسيط، تملكه الزوجة وتملكه الحماة ويملكه الزوج أيضا. إخوتي في الله، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ووالله لو مكثنا العمر كله في سجدة بين يدي الله نحمده ونشكره على أصغر نعمة أنعمها علينا لما وفيناه حق الشكر على أصغر نعمة أنعمها علينا. فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك من أرجوه يا ذخري. ومن جملة نعم الله عز وجل علينا كرجال ونساء نعمة الزواج، الزواج الذي يملأ البيوت بالمودة والرحمة، ويملأ القلوب بالسكن والحب. وليس في الحياة سعادة تفوق سعادة الإنسان في بيته. أنا أقول ليس في الحياة سعادة تفوق سعادة الإنسان في بيته، ولا شقاء يعدل شقاء الإنسان مع أهله. من كان في بيته سعيدا عاش مع الناس سعيدا، ومن كان في بيته منغصا عاش بين الناس متبرما. ضيق الصدر، ضيق الأفق، سيء الخلق. وإذا كان الغربيون يقولون في أعقاب كل مشكلة فتش عن المرأة، فنحن نقول في أعقاب كل مشكلة فتش عن البيت، فتش عن البيت. وبعد هذه المقدمة، إخوتي في الله، لو طرحت على حضراتكم سؤالا فقلت ما هي الأسباب التي تعكر صفو الحياة بين الزوجات والحموات؟ إيه السبب في سوء العلاقة غالبا بين الحماة وزوجة الابن، بين الحماة وزوج الابنة؟ ما هي أسباب المشكلات؟ السبب الأول الإعلام والثقافة السائدة. الإعلام من أهم الأسباب اللي بتفسد العلاقة بين الحماة وزوجة الابن. طبعا إن الإعلام شوه صورة الحماة في الكثير من الأفلام والمسلسلات. إن علاقة الزوجة بأم الزوج من أكثر العلاقات الإنسانية التي شوهت في الإعلام، في الأفلام، في المسلسلات، في الطرائف، في الحكايات. لا تكاد تذكر الحماة في فيلم إلا ويذكر معها المؤامرات والمكر والخداع والحسد والمقالب والكيد بالسحر لزوجة الابن، أو كيد زوجة الابن بالسحر لأم الزوج. سبحان الله، حتى استقر في أذهان الناس أن المقبل على الزواج كأنما يقبل على معركة مع حماته. حتى أن بعض الرجال عندما يطلب عروسا يشترط أن تكون العروس بلا أم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن وجود الحماة نعمة في حياة الزوج، وجود الحماة نعمة في حياة زوجة الابن إذا أحسنت التعامل معها. إنما الأفلام عندنا حماتي قنبلة ذرية، دايما الحماة دي بتاعت مصايب، دايما تعكر على زوجة الابن، دايما بتاعت مقالب، دايما تغدر، دايما يأتي منها التآمر، دايما تقلب زوج الابن، زوج الابنة دايما تقلب ابنها على زوجته، تقلب بنتها على زوجها. وعندنا أمثال يا أخي تفسد العلاقة بين الحماة والزوج. يقول لك الحمى عمى والأقارب عقارب. أعوذ بالله، مثل شيطاني تاني لها رب يا خيبة للغيبة. يعني أنت بتربي ابنك لوحدة هتيجي تملكه تاخده على الجاهز. رب يا خيبة للغيبة، الحمى عمى والأقارب عقارب. الأخ أخ مراته والخيبة تحلف بحياته. أمثلة شيطانية مع أفلام وحكايات وطرائف ومسلسلات كلها شوه العلاقة بين الحماة وبين زوجة الابن. السبب الثاني من الأسباب التي تفسد العلاقة بين الحماة وبين زوجة الابن الغيرة. الغيرة، نعم، قد تغار الأم من زوجة ابنها. الأم تنظر إلى ولدها، إلى فلذة كبدها، إلى ثمرة فؤادها، على أنها هي السبب في وجوده، على أنه هو هذا الجنين الذي تربى من دمها وأرضعته من دمها وسهرت الليالي عليه في تربيته وفي تعليمه. ثم تنظر إلى زوجة الابن هذه التي جاءت على الجاهز فأخذته وأخذت منه الخير كله. معنا اتصال وأرجو خفض الصوت يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله. وعندك الله خير وكل القائمين على القناة. بارك الله فيك. وكل المشايخ. وإياك. هل يمكن الإقامة مع أم وزوجي؟ يعني اللي أبرع. ولكن هناك مشكلة، يعني إخوة الزوج يقيمون معنا. الأعمام وابنها العم. يعني يدخلون ويخرجون بكل حرية. السؤال مش سامعه كويس، أرجو رفع صوت المتصل يا إخواني أو يبلغوني، بلغوني أنتم السؤال. أنا منتقبة تمام، سمعك كويس، تفضلي. وأريد أن أبر أم زوجي. نعم. أريد أن أبر أم زوجي وأقيم معه لأنها نعم. مريضة. نعم. وإخوة زوجي يقيمون في نفس المنزل. نعم. وأبناء العم والأحمام يدخلون ويخرجون بكل حرية. نعم. يعني ماذا تفعلين؟ طيب السؤال وصل، هجاوبك إن شاء الله، هبشري. استصال آخر يا إخواني ولا نستأنف؟ طيب، قلنا من أسباب تكدير العلاقة بين الزوجة والحماة الإعلام، الأمثال، الأفلام، المسلسلات. اثنين، الغيرة. الأم بتبص لابنها ده إن هو ده الجنين اللي تربى في أحشائها وأخذ غذاءه من دمها وسهرت الليالي في تربيته حتى إذا أصبح رجلا وتعلم وصار له كيان، تأتي هذه العروس على الجاهز وتأخذه منها. هذه العروس التي خلبت لبه وأسرت قلبه وهيمن على فؤاده حبها، بل وربما أهمل في حق أمه بسببها. الغيرة، قد تتغيظ الحماة على زوجة الابن بسبب الغيرة، لا سيما إذا أهمل الزوج في حق أمه، فأقصى الأمة وأدنى الزوجة يجد أمه هدها المرض ولا يفكر أن يطير بها إلى الطبيب، في حين أن زوجته لو اشتكت صداعا دلالا دلع يعني يطير بها إلى أمهر الأطباء. لا شك أن الأم إذا رأت هذا ستبغض زوجة الابن بسبب الغيرة وبسبب إهمال الزوج في حق أمه. برضو الزوجة، ممكن زوجة ابن تكره حماتها بسبب الغيرة. في زوجة أنانية تريد إذا تزوجت من رجل أن تملكه، لا يصبح لأي أحد فيه شيء حتى أمه، فلو تأخر زوجها وسألته أين كنت، قال مررت على أمي ومكثت عندها ساعة، تغضب زوجته. رأته جاء بهدية، لمن هذا الفستان، لمن هذه العباءة، لأمي، كل حاجة أمك أمك. فممكن فعلا زوجة ابن حمقاء تكره حماتها بسبب الغيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقع الزوج المسكين بين مطرقة الأم وسندان الزوجة. ثلاثة، من أسباب فساد العلاقة بين الزوجة والحماة السكن في بيت العائلة. قد يحدث أن تسكن الزوجة مع زوجها في بيت العائلة الكبير الذي يسكن فيه جميع الأبناء وكل ولد معه زوجته. قد تقول الزوجة إن أمك تفضل زوجة أخيك فلان علي، تحابي فلانة علي، تدلل فلانة وتتعنت معي فتبغضها، وينشأ التوتر ويدب البغض والكره. ده سبب مش ممكن نغفله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي أنا يعني عندي مشكلة بسيطة. تفضلي. كل يعني حماتي كل ما أعمل لها حاجة ما بتبقاش راضية عن اللي أنا بعمله. نعم. بس أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إن براعي ربنا، يعني بخاف من ربنا جامد، إن وأنا بكلمها وأنا بتعامل معاها. نعم. فيعني حكم الدين مثلا إن أنا هي ساعات بتقعد تشتم وساعات بتقول كلام مش كويس، هل معنى يعني إن أنا أطنشها أو أبعد عنها إنني مش معبرها مثلا ربنا يغضب مني أو ربنا يزعل مني؟ حاضر، هجاوبك. ماشي، جزاكم الله كل خير. وجزاك. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتصال من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ متعب. أهلا وسهلا. الحمد لله. أنا عايز أسألك سؤال بس خارج الحلقة. لا بأس، تفضل. أنا عايز أسألك، أنا لي أخت محجبة بس بتشتغل حلاقة حجامة، يعني زي بنقول. يعني شغالة كوافيرة؟ بكوافيرة. أيوة. جزاك الله خير. بس عرفت حابه تشوف يعني ده حلال ولا حرام؟ حاضر هجاوبك. حاضر جزاك الله خير. وجزاك. اتصال اخر من اسبانيا، ده احنا وصلنا اوروبا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخنا الحبيب مسعد انور؟ بخير ونعمه اكرمك الله. اني احبك في الله والله العظيم. احبك الله الذي احببتني فيه. يعني اشكرك على المواضيع يعني الحساسه ما شاء الله عليك والجيده جدا. يعني انا اتابع يعني لي زمن طويل يعني اتابع قناتكم يعني. اكرمك الله. والحمد لله يعني ما شاء الله عليك والفصاحه والهدوء اللي بتستمتع به يعني. ربنا يرزقنا الاخلاص واياك. الله يخليك. اللهم الله العظيم يعني انا اسالك الدعاء لوالدتي يعني. نعم. مريضه شويه واتمنى لك التوفيق يا حبيبي. الله يعزك ويبارك فيك. اسال الله العظيم يعني بنتظر اليوم ده نفرغ بالثور يعني. الله يبارك فيك. واتمنى من الله ان يسدد خطاك. يا رب واياك والمسلمين والسامعين جميعا يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمك ويعافيها ويلبسها ثوب العافية ويبدلها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها. اتصال من غزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الحبيب. الله يفتح عليك يا شيخنا الحبيب. وعليك وعلى المسلمين جميعا يا رب. يا نعم الله أن نحبكم في الله. قنواتكم المباركة والناوس والبركة إن شاء الله بتعود إلنا بالبركة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخوكم علاء من فلسطين. أهلا. الآن أسأل الله أن يحرر أرض فلسطين. يعني معلش بها إحنا برا الحلقة نطلب منك بس إن شاء الله الدعاء لنا والأهل غزة. أبشر بالفرج العاجل. أبشر أبشر لنا والمجاهدين من غزة إن شاء المولى. حاضر إن شاء الله. يعني إن شاء الله ينصرنا على أعدائنا أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب. جزاكم الله خيرا. وجزاك. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، جرحى فداوهم، حفاة فاحملهم، مغلوبين فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال من القاهرة. تفضل يا أخي الحبيب. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله العظيم إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله أنا مراتي دلوقتي أنا كان واكلها خالها ما شفتش والدها لغاية دلوقتي. نعم. وفي مشاكل بينها وبينه هي مطلق والدتها. مشاكل بينهم من بعضهم. نعم. وكتبت العقد مع خالها، فهل العقد هذا صحيح أم غير صحيح؟ كتبت العقد مع خالها بإذن الوالد؟ الوالد ما قررت تيجي وقررت أي حاجة لأنه متخانق مع والدها مع مطلق أمها. ما كلمتوش. وما ردهاش أصلا. فيهم من صغرهم يعني. يعني ما كلمتوش حتى في التليفون انا عايز اتزوج بنتك؟ قال لك موافق؟ ما عرفش اوصل له اصلا عن طريقهم خالص. طب الان عرفت توصل له؟ لا برضه. طيب خالها هو اللي كان مسؤول عنها وبينفق عليها وعايش هو اللي مربيهم وهو اللي مصرف عليهم. ملاش عم ولا جد ولا اخ ولا عمامهم برضه متخانقين معاهم. مش موافقين برضه عمامهم ولا ما دخلوش؟ لا ما كانش عمامهم خالص. طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله. انهم ما جوش للعزال ولا جول ودعوه ما جوش برضه. حاضر هجاوبك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. أنا أسألك الدعاء يا شيخ. أسأل الله أن يسددك ويثبتك. الله يكرمك يا شيخ. يكرمك إذا الوالد بالرحمة. الله يكرمك يا شيخ. حاضر. في سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ مسعد. تفضل. في بعض الإخوة بكلمه على أقوال العلماء، نفترض مثلا على قول زي فوائد البنوك مثلا. نعم. وأسماء من أسماء الله الحسنى اللي كنت سمعتها في محاضراتنا حضرتك قبل كده، أن لا يجوز أن ينادي الله بأسماء الحسنى إلا بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة والغناء وبعض أمثلة كثيرة. نعم. أقول له هذا حرام لا يجوز، يقول لي في بعض العلماء أجازوه. نعم. ويتشبت بالرأي يقول كله عندي صح، ما دام يقول قال الله وقال الرسول يبقى كله عندي صح. جميل. ف يعني هذه كلمه من حضرتك للنوعيه دي من التفكير يا شيخ مسعد. حاضر. وكيف يعني يعني ازاي يكون اتباع لهل كل اللي يتكلم مثلا ولا يعني ايه يعني الطريق المعين لاتباع العلماء الصحيحين الربانيين؟ هقول يعني. لك ماشي. اولا اسال الله عز وجل ان يتغمد والدك برحمته. لما يكون في مسألة واختلف فيها أهل العلم، لو أنا طالب علم نابغ كده هعرف أرجح، لو أنا مش طالب علم هكتفي أثر عالم رباني مشهود له بالعلم والإخلاص هتبعه وأقلده، إنها ما حطش فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا واختار اللي على كيفي، حادي بادي كلوم بزبادي. لا يا سيدي، ما ينفعش ما ينفعش. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الحق تريد فلان قال وفلان عنده وعنده، لا لا، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي الحبيب. اتفضل. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ بنعطيك سؤال، نسألك سؤال. تفضل. عندي صديق يدرس في تعليم المتوسط، يعني أستاذ. نعم. ويدرس أناشيد الوطنية والدينية والاجتماعية، يعني بالآلات، يعني بعض الأحيان يفرض عليهم الآلات الموسيقية. هل ترى لو يعني درس المادة يعني بدون آلات هل يجوز، أو إنه هو بيدرس موسيقى؟ قلنا إنه يدرس أناشيد. يعني هو عمله يا أخي الحبيب مدرس موسيقى لكن ليس الأغاني، بالأناشيد الوطنية والدينية مع مزيكا ولا من غير مزيكا؟ طيب حاضر، السؤال وصل، حاضر هجاوبك، أبشر. طب نستأنف. اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهد جميع المسلمين يا رب. أقول يا عباد الله، من الأسباب التي تعكر صفو الحياة بين الزوجات والحموات، أولا الإعلام بأفلامه ومسلسلاته والثقافة السائدة، الأمثال والطرف والحكايات. اثنين، غيرة الأم أو غيرة الزوجة. ثلاثة، السكنة في بيت العائلة. أربعة، اختلاف البيئات. اختلاف البيئات، لكل بيئة. معنا اتصال من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حال الشيخ؟ بخير ونعم الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو أنك توطي التلفزيون وتكلمني من خلال الهاتف. تتصل لسه معانا ولا انقطع؟ السلام عليكم. اتصل انقطع. بقول يا أخوانا، من أسباب فساد العلاقة بين الزوجة والحماة أيضا اختلاف البيئات. لكل بيئة عاداتها وتقاليدها، وتنعكس هذه العادات والتقاليد على أهل كل بيئة. المجتمع الريفي مثلا يرى أنه واجب لازم على زوجة الابن أن تخدم الحماة، تغسل لها ثيابها، تطبخ لها طعامها، واجب متحتم، في حين أن المرأة الحضرية لا ترى أن هذا واجبا عليه. فربما يتزوج ريفي من امرأة حضرية ويعيش معها في بيت الأم، فتدب العلاقة بسبب، تدب المشاكل بسبب اختلاف البيئة. هذا سبب لا يغفل. خمسة، من أسباب تكدير العلاقة بين الزوجات والحموات إهمال الزوجة. قد تهمل الزوجة في بيت زوجها، في رعاية الزوج، في رعاية الولد، قد تهمل في نفسها، وقد يؤثر ذلك على الزوج ويجعله كارها لبيته، مستاء، لا يريد أن يقابل أمه أو رحمه في البيت. والأم ولا شك إذا نظرت إلى ابنها فوجدته في زواجه تعس بائس، وقد كان ولدها المدلل المهندم، تراه الآن وهو تعس بائس رث الهيئة، في حين أنه كان يعيش عندها مدلل مهندم نظيف جميل. عند ذلك ولا شك ستبغض الأم زوجة الابن التي جلبت على ولدها التعاسة والبؤس والشقاء. ست، من أسباب، وده سبب مهم جدا، من أسباب فساد العلاقة بين الزوجات والحموات اختيار الزوجة رغم أنف الأم. شاب يتزوج من فتاة أمه لا تريدها غير راضية لسبب أو لآخر، وتعلم الزوجة بذلك، فلما يأتي الولد بزوجة رغم أنف أمه ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ تشعر الزوجة بأن الحما كرهاها مش عايزاها، فتقابل الهجر بالهجر والصد بالصد وسوء الخلق بسوء الخلق، فتشتعل نار العداوة بين الاثنتين ولا ينطفئ لهيبها أبدا، ويقع المسكين بين المطرقة والسندة. سبعة من الأسباب التي تكدر العلاقة بين الزوجات والحموات مشاكل الإنجاب. قد تتأخر زوجة الابن في الإنجاب في حين أن أم الزوج نفسها تشوف لنفسها حفيد قبل أن تموت. على الولد متجوز بقاله سنة لسه ما خلفش، بقاله سنتين لسه ما خلفش، أمه تشتهي أن ترى ولدا لولدها يملأ عليها البيت فرح وبهجة وسرور، فربما تسمع زوجة الابن من الكلام ما يقطع نياط القلوب، وقد تنجب زوجة الابن بنات وحماتها مستنية سعادتها تولد لها عتريس عشان يشيل اسم ابنها ويشيل اسم العيلة، قد تعيرها تقول انت خلفتك كلها بنات مش عارفة تجيبي ولد يشيل اسم ابوه، مش عارفة تفرحينا زي فلانة وفلانة، وزوجة المسكينة لا تدري ماذا تفعل. هل دفع زوجها لها عربون ذكر فجاءته بأنثى؟ إن قضية الإنجاب ليست في يدها ولا في يد زوجها ولا في يد أمه، ليست إلا في يد الله. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صحيح والله العظيم في بيوت متكدرة العلاقة فيها بين الحما والزوجة بسبب خلفتها كلها بنات، ما تخلفش صبيان، اتأخرت في الولادة. هذا الأمر يا أمي العزيزة لا تملكه زوجة الابن، فاتق الله فيها. كذلك من أسباب فساد العلاقة بين الحما والزوجة إسراف الزوج في مدح طرف أمام الطرف الآخر. زوج كل ما يقعد مع زوجته يقول له هو أكلك ده أكل، ربنا يبارك لك ياما ده كانت بتعمل شوية أكل، كنت باكل صوابعي وراها، هو أنت بتعرفي تطبخي؟ فين طبيخك من طبيخ أمي؟ فين غسيلك من غسيل أمي؟ فين توضيبك للبيت من نظافة أمي؟ النتيجة أنها تكرهه وتكره أمه وهو السبب. أو قد يذهب المغفل، ودعوني أقول عنه مغفل، إلى أمه ويقعد يمدح في زوجته، لا زوجتي ما شاء الله، هو أنا كنت عايش ده أنا من ساعة ما اتجوزت عرفت بقى يعني إيه أكل ويعني إيه بيت ويعني إيه نظافة ويعني ويعني ويعني ويعني، هو أنت ما تعرفش تمدح طرف إلا لما تزم الطرف الآخر؟ ما تقول لها ياما أنا والله ربنا أكرمني بزوجة زيك، والله يعني بتعمل كده كأني عايش عندك، ده هيرضيها. إنما تقعد تمدح في زوجتك قدام والدتك وتصرف في مدح الأم قدام زوجتك، حضرتك كده بتسكب الزيت على النار، هتكرههم في بعض. تسعة من أسباب تكدير العلاقة بين الزوجات والحموات شكوى الزوج لأمه من زوجته. ساعدت يروح عند أمه كاسف البال مقطب الجبين مكشر حزين عمال يعيط، تقول له مالك يا ابني، فيبث الشكوى من الزوجة، مراتي عملت كيت وكيت وكيت وكيت وعايزين استلف لها واجيب لها كيت وكيت وكيت وممرراني في عشتي ومش عارفة تربي عيالها طب انت منتظر ايه وانت قاعد بتشكي من زوجتك لوالدتك؟ اكيد امك هتكره زوجتك. عشرة من أسباب سوء العلاقة بين الحموات والزوجات بخل الحما وإسراف الزوجة. قد تكون الزوجة مسرفة والحماة بخيلة، أو قد تكون الزوجة معتدلة في النفقة لكن البخيل يرى كل الناس مسرفين، فتقعد تبص لمرات ابنها ده عمالة تشتري مش بتشتري كيلو لحمة واحد، ده بتشتري 3 كيلو لحمة، مش بتجيب كذا، ده بتجيب بالعشرة كيلو، مش كفاية عليها تجيب لابنها غيار، ده بتجيب لكل ولد غيارين. امرأة مبعثرة لمال ابني، مسرفة بتضيع شقاه. فتكره الحماة زوجة الابن والسبب بخلها. 11 من أسباب فساد العلاقة بين الزوجات والحموات انتقاد الزوجة لزوجها أو لأهله عند أمه. هي قربت من حماتها قوي وحماتها بتعلمها بتعاملها كويس جدا، فتقوم الحمقاء وتذكر معايب الزوج عند أمه، تقول لها زوجي ده في كذا وكذا وكذا وكذا، وتطلع في القطط الفطسانة وتنسى الغافلة أن هذه التي تسمع أمه، وأنها تبغض من يبغض أولادها، وإنها مش ممكن هتحب حد أكثر من حبها لابنها. فينتج عن هذا أن تكره زوجة الابن. 12 من أسباب فساد العلاقة بين الزوجات والحموات التدخل في شؤون الغير من الحماة. كل حماة عايزة تمشي بيت بنتها أو بيت ابنها كما ترى هي. يا ست الحجة، ابنك ده بقى راجل له زوجة وله أولاد وله حياته الخاصة، وله أن يسير بيته مع شريك حياته كيفما شاء على الوجه الذي يرضي الله. ما تسيبيه يعيش بقى، ما هو بقى راجل، هي عايزة تمشيه على مزاجها. وكذا هناك زوجات يتدخلن فيما لا يعني الواحدة منهن من الأمور التي تكون بين زوجها وبين أمه. أنت مالك؟ علاقة جوزك بأمه مالكيش دعوة بيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فينتج عن هذا أيضا مشكلة. طيب دول 11 سبب من الأسباب التي تكدر العلاقة بين الزوجات والحموات. هل هناك حل؟ يعني ماذا تصنع زوجة الابن لتفوز بقلب الحماة؟ ماذا تصنع، ماذا يصنع زوج البنت عشان يفوز بقلب حماته؟ يعمل ايه؟ اقول المشكلة دي لها ثلاث اركان: الزوجة والحماة والزوج. اولا، ماذا تفعل الزوجة حتى تفوز بقلب الحماة؟ بقول الاول، الامر يحتاج الى نية صادقة وإلى عزيمة قوية وإلى عون من الله عز وجل على مكائد شياطين الجن والإنس وعلى هوى النفس، ثم صبر وتحمل وإحسان. ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له. أعمل إيه؟ ده الزوجة بتسأل، عشان حماتي اللي نغص علي دي أكسب قلبها. 1، عليك بالكلمة الطيبة. كلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة لها فعل السحر في قلوب الناس، وخاصة إذا خرجت من فم مبتسم ووجه باش. والله الكلمة الطيبة تفتح مغاليق القلوب وتحول العداوة إلى حب ومودة. ولا أظن أبدا أن العلاقة بين البنت وحماتها تصل للعداوة، غاية ما هناك سوء تفاهم. كلمة طيبة صدقة، البسمة الصادقة صدقة. روى مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن طلق أخاك بوجه طلق. وقال فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: تبسمك في وجه أخيك صدقة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك، أنا عايزين نعرف في نقطة عايزين نفهمها كويس. ايه الفرق بين الحجاب والنقاب؟ عشان حماتها عايزة تعرف ان النقاب فرض او ولا الحجاب اللي فرض، وايه الفرق بينهم وايه الدليل. حاضر. وفي حضرتك آية في القرآن بيخاطب رسول الله، يخاطب رسول ويقول: أمر أزواجك ونسائك وبنات المؤمنين أن يدنين عليهن بجلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك. أيوة. الآية. نعم. فعايزين حضرتك نعرف ايه النقاب وايه الحجاب والفرض ايه بالظبط، لان دي مشكله بصراحه احنا وعايزين. بارك الله فيك وفيك. اتصال من الجزائر، محمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله، تفضل يا محمد. اخ محمد من الجزائر، اتفضل. ازيك؟ الحمد لله. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. انت منور، الله يكرمك. انا بين شارك الحصه هذه. نعم، بين شارك الحصه هذه على الحمات، الحموات. ايوه نعم. طيب انا شايف كل النساء ما يقدوش لي الجود من العائله كل كم من بغيلهم. نصيحه من عندك يا اخي. طيب حاضر، ابشر ان شاء الله. نصيحه كل العائله عندي، مثل الجوائر من فوق تاع الموضوع. نعم مش فاهم السؤال كويس. بس الجوال. طيب الجوال بتاع الرجلين. ارجو اخواننا في الكنترول، لو الوضوء فوق الجوال، المسح على الجورب. قول السؤال باللغه العربيه. نعم، قل سؤالك باللغه العربيه حتى افهمه. المسح على الجوارب. الله يفعل. المسح على الجوارب. المسح على الجوارب حكمه ايه؟ حاضر. لما نتكلم بلغة العرب كل العرب يفهمون. اتصال آخر يا إخواني. طيب لو في اتصالات أدخل اتصالاتك إن شاء الله. أقول من الأسباب التي تجعل الزوجة تفوز بقلب الحماة الكلمة الطيبة. إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحر، وإن من الشعر لحكمة. الزوجة أو الزوج الذي يتغافل عن هذه المعاني يحرم نفسه من أجر عظيم ومن ثواب كبير. الناس بتحب الوجوه الباسمة، تحب الثغور المبتسمة، الناس لا يحبون الوجوه العابسة. العرب كانوا بيسموا عيالهم الضحاك والبسام وطلق وبشر وبشير، كل دي أسماء بتوصف واحد وشه بيضحك. الواحد من دول يقول لك أنا النهاردة شفت واحد وشه بيضحك، والله كده صدر انشرح وشه بيضحك. يبقى عليك يا أختي في الله إذا حبيتي يا بنتي تفوزي بقلب حماتك إنك تأسريها بالكلمة الطيبة، بالبسمة الرقيقة، والله العظيم هتملكي قلبها. المشكلة أن في كتير من الزوجات يتفنن في إخراج الكلمات المؤذية للحماة. تقول لك ما بتقابلني وهي مكشرة، فتقابل العبوس بالعبوس. وتتفلسف بعض النساء تقول لك والله لا عاملها زي ما بتعاملني. هذا غلط. حتى لو حماتك كشرية بتقابلك وحش، أين أخلاق الإسلام؟ أين مجاهدة النفس؟ أين مقابلة السيء بالحسن؟ ولماذا لا تبدأين أنت دائما بالخير؟ افعلي هذا مرة أو مرتين وستجدين والله الأثر. يا بنتي مش ربنا قال في القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا بنتي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحت عليكم فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. النبي قال للصحابة لما تفتحوا مصر اكرموا أهلها. ليه؟ عشان بيننا وبينهم ذمة وصهر. إسماعيل أمه مصرية وهو جد العرب، والنبي ماريا المصرية أم ولده إبراهيم، فوصى الصحابة عشان بيننا وبينهم نسب وصهر، معناها قرابة بعيدة جدا. أنا بسأل سؤال، أليست الحماة أحق بالمعاملة الطيبة؟ هي أم من؟ أم زوجك، أم حبيبك، هي السبب في وجوده، هي أقرب الناس إلى قلب ابنها. الجنة بالنسبة لزوجك عند قدم أمه رضاها من رضاه. وقديما قالوا حبيب حبيبي حبيبي. الله، أليست الأم أم جوزك مش أقرب لك من أم إسماعيل لك؟ أكرميها يا أختي الكريمة، عامل حماتك كأنها أمك. عايزة تفوزي بقلب حماتك عليك بالكلمة الطيبة. اتنين، عامليها كأنها أم. لو كل زوجة اعتبرت حماتها بمنزلة أمها لنحلت مشاكل كثيرة. لو كل حما اعتبرت مرات ابنها دي بنتها مشاكل كثيرة هتنحل. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخالة بمنزلة الأم؟ حديث صحيح. طب ليه ما تكونش الحماة برضو بمنزلة الأم؟ الزوجة العاقلة، زوج البنت العاقل، الزوجة العاقلة تستطيع أن تفوز بقلب الحماة لو نادتها كما تنادي أمها، تقول لها يا أمي، عامليها كأنها أمك. أمك لو كشرت في وشك مرة تقطعيها؟ تستحمليها. لو سمعتك كلمة مؤذية مرة تردي عليها الكلمة بكلمتين أمك، هتتقدمي معاها. حماتك عامليها أنها أمك، ناديها باحترام يا أمي يا خالتي يا عمتي. بيحصل ده في بعض دول العرب. مش في بعض الزوجات تنادي على حماتها بجفاء يا أم فلان كأنها بنت الجيران؟ يا بنتي ده أمك، أكرميها كما تكرم الأم، والله العظيم 90% من مشاكلك هتنحل. ثلاثة، عشان تفوزي بقلب حماتك اوعي تحطي نفسك في مقارنة معها. لا تضعي نفسك في مقارنة مع حماتك أبدا. اوعي تحطي جوزك في اختيار صعب. لنا لمك، ايه ده لنا لمك؟ هذه كلمة مدمرة للبيوت، كلمة مدمرة للأسرة. الأم أم والزوجة زوجة، ولكل منهما مكانة في قلب الرجل، والحب لا يأخذ من الحب. أنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك إيمان من المانسين. اهلا اهلا استاذه ايمان، ربنا يخليك. انا مبسوطه ان انا كلمت حضرتك. الله يبارك في حضرتك. حضرتك بتقول ان الحموات والزوجات وكده، طب رايك ايه في حما بتطرد مرات ابنها وابنها وعياله وكل ما يروحوا لها ويحاولوا ياخدوا ودها ويتصلوا بيها هي رافضه؟ ايه رايك في كده؟ حماه بتطرد ابنها واولاده ورافضه الصلح؟ لا، بتقبل الصلح بس من بيت لبيت، زيارات لا، كده لا، تعامل لا. حاضر، هجاوبك حالا. شكرا. بارك الله فيك. معنا اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ نسأل حضرتك، يعني انا حماتي يعني بتغير غيرة فظيعة جدا. حماتك بتغير غيرة فظيعة؟ وانا زوجي الحمد لله بار جدا جدا باهله. فهي المشكله ان هي يعني بتغير مني، يعني انا مثلا زي ما كنت خدته منها او حاجه زي كده يعني. فجودي الحمد لله يعني مش مخليها كمان محتاجه حاجه، يعني واحنا يعني انا موجوده وهي موجوده بيلغينا انا خالص ويهتم بيها. وانا بحاول بقدر الامكان يعني ان انا ابقى متفاهمه الموضوع وكده يعني. هقولك تعملي ايه بس تابعي معايا. المشكله مش في كده. المشكله يعني انا راضيه الحمد لله بحاجه زي كده كويس، بس هما المشكله ان هو هيجيبهم قدامنا في شقه قريبه جدا منا. فانا لو الموضوع ان هما مثلا في اليومين اللي هما يجوا عندنا او انا اروح عندهم ماشي، مش مشكله، انا هقدر وعشان خاطر جودي هستناه او هرضى يعني. لكن المشكله ان هما يجوا في نفس العماره في شقه قصادنا على طول. فانا متزوجه بقى لي 7 شهور بالظبط، فانا مش عارفه انا دلوقتي عامله مشكله على الموضوع ده. طب هجاوبك يا اختي. حاضر. طيب. ابشري. معنا اتصال يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. الاستاذ مسعد. ايوه يا فندم. لو سمحت انت حضرتك عمال تتكلم عن الحما. انا حما، انا حماتي، انا ليه 24 سنه متجوزه. نعم. حماتي اللي قلت لك ورتنا الويل، وانا بالذات ضربتني وانا برضع بنتي ومفرقه ما بين الاخوات. يعني انا جوزي مسافر بره. ايوه. وربنا يعلم يعني جوزي بيزعل عشاني، وانا رغم ذلك اقول له لا بالراحه وكلمها وتدعي عليا وتدعي على عيالي كويس. وطرد ابنها من شقته، ابنها ده لسه متجوز وطرده من شقته. طيب انت عدتي لي شكاوى. يعني هي حما، يعني انت عمال تتكلم عنه ومع ذلك. ايوه كملي السؤال. ايه بقى السؤال؟ السؤال انت حضرتك بتقول دلوقتي ان الحما نعمل معاها ايه؟ بس يا فندم هقول لك. أيوة. وهقول للحما تعمل ايه مع مرات ابنها، بس ما تستعجليش، اصبر ان شاء الله. اتصال اخر من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا شيخ بقى عندي في البيت بجيب يعني زي مواد زينه زي مكياج وعطور للنساء اللي بيجوني يعني في البيت وزي هيك. فهل يجوز انا باخذ حرمانيتهم لو حطوه او تبرجوا فيه، والمكسب فيه حرام او حلال؟ حاضر هجاوبك. اخت تبيع ادوات زينه للنساء، هل اللي بتعمله ده حرام؟ لا، الاصل العمل هذا مش حرام، لكن لو انت عارفه ان في واحده بتحط الزينه دي، انت عارفاها هي مكاسيه عاريه بتحطه في الشارع، لا تبيعي لها تورعا، لكن اصل عملك يا بنتي حلال ان شاء الله. اتصال من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك كنت عايزه اكلم حضرتك او اسالك على موضوع مع حماتي. اتفضلي. هي حضرتك يعني هي كانت شغاله وكده، فقالت يعني طلعت على المعاش. فدلوقتي بحس يعني اساسا برضك من الاول ما كانتش موافقه على جوازني يعني من مني لابنها. نعم. فلغايه دلوقتي انا متجوزه بقالي 7 سنين، لغايه دلوقتي ممكن كل شويه تقول انا كنت مختاره واحده بنت حلال، انا كنت مختاره واحده بنت حلال وكده يعني. فالكلام ده بيضايقني. فهي لما بروح برضك بتكشر في وشي وكده، وانا بسبق بحاجات كويسه كتير. هي انا ما بلاقيش مقابل منها. يعني ايه بتجنب كده، فببرش اروح. فبتحصل مشاكل بسبب الموضوع ده برضك كتير وكده. فمع جوزي برضك يعني بيقول لي لا لازم تروحي لازم تيجي، وما بي ايه ما بيهديش ما بيني وبينها شويه. وهي من نوع ايه حضرتك يعني اللي بيخون اي حد قدامه. يعني مثلا لو رحت لها او اي حد راح لها تقول ده سرق من عندي، ده خد من عندي. طيب كده يعني سواء انا او جوز بنتها او الناس ديت يعني. فانا مش عارفه يعني هقول لك تعملي ايه. اروح يعني ولا اتجنبها ولا ايه؟ هقول لك. تابعي معايا ان شاء الله. نكمل بقى ان شاء الله. يا اخوانا انا قلت عشان الزوجه تفوز. انا كده يا استاذنا المخرج كاميرتي مظبوط؟ كده كاميرتي تمام؟ دي كده تمام معايا؟ طيب الله يهدينا واياك. انا اقول عشان المراه الزوجه تفوز بقلب حماتها، الامر يحتاج صبر ومقابله السيئه بالحسنه، ويحتاج الى سعي حثيث في ارضائها، ويحتاج الى استعانه بالله عز وجل. بقول لحضرتك اوعي تحط نفسك في مقارنه مع حماتك، تقول جوزك لنا لامك، لو اختار امه عليك في هذا الظرف لن يعتب عليه احد. اتق الله. في الحديث الصحيح الرجل سال النبي اي الناس احق بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. رحم الله المراه العابده اللي كانت بتقول لجوزها هو خارج الشغل اتق الله فينا، ولا تكسب معيشتك إلا من الحلال، أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي، بر أمك وصر رحمك ولا تقطع بهم فيقطع ربنا بنا. المفروض الزوجة العاقلة تستعين جوزها على بره بأمه، تقول لها داخلين على العيد جبت لأمك حاجة؟ هو جايب لها ذهب، الله يا ربنا يبارك لنا فيك وجزاك الله خيرا، جبت لأمك حاجة؟ جايب لها معاه 5 كيلو لحمة، ربنا يديك الصحة، ما عدتش على أمك وجبت لها حاجة؟ المفروض تساعديه على بره بأمي إذا كنت بتحبيه، لأن لو براها هيخش الجنة، ولو عقاها هيخش النار. مش تحطيه في اختيار صعب لنا لمك وتقلبي عليه. اسمعي لقصة الحب الجميلة دي بين حماه وزوجة الابن، ذكرها الشيخ نبيل العوضي ربنا يبارك فيه. ذكر ان امرأة قالت لزوجها ان امك لم تخرج معها للنزهة منذ زمان، خذها الى مطعم وتنزهها سويا. فالولد فعلا راح لامه وقال لها يا امي اني ادعوك الى تناول الطعام في يوم كذا. فلن تصدق امه نفسها، وقبل الموعد بساعتين يعني جهزت العباءة واستعدت وهي في قمة الفرح والسرور، وخرجت معه وتناولت معه الطعام وتنزهت وعادت وقلبها تغمره الفرحة والبهجة. ثم قال لها يا أم إن شاء الله بين الحين والحين هعزمك عزومة زي دي. قالت لا، المرة القادمة على حسابي أنا. بعد فترة انشغل الولد عن الأم، مرضت الأم وماتت. بعد موتها بأيام جاء للولد دعوة، دعوة لفردين لتناول العشاء في مطعم كذا والطعام مدفوع الحساب. فعجب من الذي فعل هذا، فذهب إلى المطعم وبعدما أكل سأل، وإذا بالرجل يخبره أن الذي دفع الحساب أمه، وكتبت كلمات تقول له ولدي حبيبي لقد وعدتك أن أدعوك في المرة القادمة على حسابي لكنك انشغلت عني، وها أنا ذا أوفي بوعدي لك وأدعو لك أنت وزوجتك الغالية جزاكم الله خيرا. الله، ليه ما تبقيش زيها؟ تساعد جوزك على بره بأمه، مش تفسد العلاقة بين زوجك وبين أمه. أربعة، إذا أردت أنك تفوز بقلب حماتك يا بنتي عليك بالهدية ولو كانت بسيطة. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، هدية بسيطة في أي مناسبة سعيدة تفتح لك قلب حماتك. تملكيه عباءة بسيطة، غطاء رأس، زجاج الطيب، كيس فاكهة. العبرة مش في القيمة، العبرة أنك مش نسياها. الهدية بتصنع المعجزات، أثرها في القلب عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. خمسة، إذا حبيت تفوزي بقلب حماتك خلي بيتك مستقر. أهم حاجة شغلة قلب حماتك إيه؟ سعادة ابنها. يجب أن الزوجة العقلة تدرك أن استقرارها مع زوجها أهم ما يشغل بال الحماة. كتير قوي من المشكلات بين الحموات والزوجات بسبب عدم استقرار الزوجة مع الولد، إهمالها في زوجها في ابنها. كلما رأت الحماة ولدها تعس بائس ضائع تائه تسخط وتغضب وتزمجر، إنما لما تشوف ابنها سعيد مرتاح البال يثني على زوجته بالخير أكيد تحب مرات ابنها لأنها ريحت ابنها. يبقى استقري في بيتك، ما تنغصيش على زوجك. ستة، الزيارة للحماة غير المرتبة بين الحين والحين تخليك تكسبي قلب حماتك، لا سيما لو كانت حماتك مقيمة في بيت بعيد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت محبتي للمتزاورين فيا. وربنا لو حبك عشان بتزورها لله هيخليها تحبك لأن قلبها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما شاء. بقول زيارة غير منتظمة عشان تبقى مفاجأة جميلة وتخش كده تغسل ثيابها تلاقي حماتي النهاردة عودي مستريحة، أنا النهاردة هطبخ لك، هرتب لك البيت، هغسل لك الثياب، واقعد معاك بقى ندردش شوية، انت وحشاني جدا يا أمي. ده هيخليها تحبك طبعا، هيخليها تحبك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبعة، من الأسباب اللي تخليك تفوزي بقلب حماتك إنك تطلبي منها النصيحة إذا كانت راشدة. إذا دبت مشكلة بينك وبين زوجك، الله يا أمي زوجي مزعلني عشان عمل كيت وكيت وكيت، وانت والله أقرب إلي من أمي، وأنا بنتك وهو ابنك، اللي تشوفيه يرضي ربنا قولي عليه وأنا تحت أمرك. هتحبك طبعا. انما تروح تقول لوالدتك ولخالتك وعمتك وللجيران وتقلب الدنيا، ما تقولي لامه. اذا كانت امراه عاقله كده عندها خبره والله العظيم هتحبك، لانك حسستيها انك بنتها وهي امك، اكيد هتحبك. ثمانية، عشان تفوزي يا بنتي بقلب حماتك حاولي تفهميها، ادرسيها، اكتشفيها، خلي جوزك يكلمك عنها. ايه اللي بيزعلها عشان ما تعملهوش؟ ايه اللي بيرضيها عشان تعمليه طالما في اطار ما يرضي الله؟ امي امراه اميه، الاميه لا تعامل كما تعامل المتعلمه. ام امراه مغضابه بتزعق بس تنزل على ما فيش، قلبها ابيض، افهميها عشان تعرفي تتعاملي معاها ازاي. تسعة، اذا حبيت تفوزي بقلب حماتك توبي الى الله من ذنوبك. ما يمكن اللي مكدر حياتك مع حماتك وجوزك ذنوبك. هو مش ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا؟ وعد اهل الطاعه بالعيشه الطيبه، فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. توبي الى الله. عشرة، اخلصي. المعونه من ربنا على قدر الاخلاص، والاجر على قدر الاحتساب. المسلم لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا ابتغاء مرضات الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا زوجة لما بتخدمي حماتك بتجهزي لها أكل أو تغسلي لها ثياب أو تعينيها على عمل، أنا عارف إن ده مش واجب عليك، مش واجب عليك، بس اعملي ده لله. ست كبيرة، مش النبي قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ عمليها لله عز وجل. عارفة لو أنت بتعمليها لله هتاخدي أجر ولن تنقطعي عن هذا العمل، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. المشكلة أن في زوجة ممكن تساعد حماتها في حاجة رغم أنفها وتعتدي عليها وتزمجر، ربنا ياخدها ويتشال وتحط وهبتأمن. طب شلت ذنوب وخدمتها رغم أنفك، طب ليه؟ طب ما تستحضري نية صالحة عشان تاخدي أجر، ثم استعيني بالله عز وجل عليها. حماتك قلبها في إيد مين؟ في يد الله. وربنا قال لنا قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي قال لنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وانت كده في سجودك حماتك اللي أرفاك دي وانت سجدة بين يدي الله قولي يا رب قلب حماتي بين أصبعين من أصابعك، يا رب حببها إلي وحببني إليها، يا رب اهدها، يا رب ابعد عنا الشقاق والخلاف واملأ قلبينا بالود والمحبة. دي أشياء أنا بنصح بها الزوجة عشان تكسب قلب حماتها. وبرقيات سريعة للزوجة برضو، ضعي نفسك أيتها الزوجة في مكان الحماة، حاولي أن تفعلي معها اللي انت بتتمني ان زوج بنتك يعمله معاكي او مرات ابنك تعمله معاكي. مش انت بتشتكي منها عشان بتعمل كيت وكيت وكيت وكيت، عامليها بقى بطريقة تحب ان مرات ابنك تعاملك بيها. ما اصل النبي قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. وانت ايتها الحماة افتكري يا حجة انك كنت مرات ابن في يوم من الايام وكانت عندك حمى منغصة عليك وبتشتكي منها، بتعامل مرات ابنك بنفس المعاملة السيئة اللي كانت بتعاملك حماتك بيها. ليه؟ انت ناسي ان ليكي بنات والبنات لهن حموات ممكن ربنا ينتقم منك فيهن. اتقي الله، اتقي الله. اتنين، لا تكثري من إظهار حسن عشرة زوجك معك قدام أمه. يا زوجة ما تقعديش قدام حماتك تقولي ده جوزي جايب لي حتة من السماء، ده جوزي بيعمل ويسوي، ده جوزي ده الله، أمه هتكرهك هتغير منك. يبقى لا تكثري من مدحه ولا تزميه. كذلك إذا تزوجك الرجل فاحرصي على أن تكون أمه راضية. ما تتجوزيش حد رغم أنف أمه، انت مستنيه ايه بقى؟ بغض وكره. ما هو انت خدت خطفت الواد، هي هتقول كده غصب عني. طب حصل يا عم الشيخ، زي واحدة بتسأل حصل اعمل ايه؟ اصبري وقابل العبوس بالابتسامة الهادئة، وقابل النفور بالمودة والرحمة، وقابل السيئة بالحسنة، ومرة في مرة سيهديها الله. وإن لم تتقبلك أبدا لا يحملك بغضها على ظلمها، فتمنعي معروف ابنها اللي هو جوزك عن أمه. لا برضو عاملها لله، لله يا بنتي لله. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ثم احملي زوجك على بره بأمه. يا بنتي جوزك لو ما كانش بر بأمه، لو ما فيش فيه خير لأمه، مش ممكن هيكون له خير فيكي. أمه دي اللي ربنا جعل له من بطنها وعاء، ومن ثديها سقاء، ومن فخذها وطاء، تعيد تسلطيه يوم يقطعها ويمنع عنها المعروف، ده أكيد لا له خير في أمه ولا فيك. ساعديه على بره بأمه، أمه هتحبك وهو هيحبك وربنا هيحبك سبحانه وتعالى. طب أنا حماتي بخيلة وكل المشاكل بسبب بخل حماتي، أعمل إيه؟ خديها مرة معاكي للسوق، حماتك من أيام مينا موحد القطرين، ولا تعالي شوفي كيلو السكر بكام وكيلو الرز بكام، اعرفي حقيقة الأشياء، افهم ان الدنيا اتغيرت. حتى يعني وطئت غضبها عليك هتهدى لما تشوف بعينيها. اما اذا كانت بخيلة فعلا فلا تصحبيها معك ولا تتحدثي معها انك اشتريت ايه وعملت ايه ودفعت ايه وبتقولهاش كلام ده خالص، لان ده بيستفزها ويشعل الغضب في قلبها. وانت ايتها الحماة برقيات للحماة، ما تحاوليش تمشي بيت بنتك أو بيت ابنك على مزاجك. الدنيا اتغيرت يا حاجة، ابنك راجل، بنتك لها راجل، يمشوا بيتهم بالطريقة التي ترضي الله. مالكيش دعوة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا ابنك خد طلب منك النصيحة انصحي بالمعروف، ما طلبش اسكتي. ثم كوني أيتها الحماة الأعقل، مش انت الاكبر يا حجة، انت الاكبر، انت البركة، انت اللي عندك خبرة، مرات ابنك دي عيالة تقدر تاخديها خاتم في صبعك، فاتقي الله فيها وعامليها كما تحبي ان تعامل ابنتك من حماتها. وعليك ايتها الام الحماة انك تأهلي نفسك نفسيا وتستعدي لليوم اللي ابنك هيتجوز فيه ويروح لوحدة غيرك. شو ده خطفته، ده خدته على الجاهز. طب ما انت خدت جوزك على الجاهز، الله، ما هو كله سلف ودين، الله. انت ام فوق الدماغ وفوق الرؤوس، لكن مش معنى انك امي انك تمتلكيني، ده الامومة عطاء، عطاء. ثم على الام ان تقدم النصيحة لابنتها ولابنها ولزوج ابنتها، تبتغي بذلك مرضات الله عز وجل. وبرقية اخيرة للزوج، كثير من المشاكل سببها الزوج الذي يقرب الزوجة وينسى الأم، ويدني الزوجة ويعق الأم، ويكرم الزوجة ويهين الأم. انت سبب كل المصائب دي، اوعى تنشغل بزوجتك عن أمك، اتق الله واعرف حق الأم، ولا تبث الشكوى أبدا من الزوجة للأم. أسأل الله عز وجل أن يعمر بيوتنا بالحب والمودة. الأسئلة بسرعة، هل يمكن أن أنا منتقبة أقيم مع أم زوجي بس إخوات زوجي بيدخلوا ويخرجوا؟ ما ينفعش، أخو الزوج يرى زوجة الأخ المنتقبة بلا نقاب، ما ينفعش. لو هتخش بيت الحما وتقعدي مع حماتك في غرفة وحدها، أو البيت مقفول واللي بيدخل بيدخل باستئذان عشان تلحقي تحتجبي، فلا بأس. إنما لو في سلطة عائلية ومكان غير مأمون على نفسك، اقعد بنقابك يا بنتي. حماتي غير راضية عني، مع اني بأحسن إليها جدا ومش عارف أعمل معاها إيه. واصل الإحسان، وشيئا فشيئا هتحبك، لأن ربنا قال كده. قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لي أخت محجبة تعمل كوافيرة، هل العمل حرام ولا حلال؟ إذا كانت بتزين النساء بزينة حلال، مفيش تنمص، مفيش وشر، مفيش وشم، وإذا كانت اللي بتيجي تتزين عندها لن تخرج بالزينة إلى الشارع فلا بأس. يعني لو هي بتذهب إلى النساء في البيوتات تزين المرأة لزوجها حلال، إنها بقى فتحة كوافير ودي كاسية عارية دخلة ودي نسيت تلبس خارجة وتزينها وتخرج المرأة بالزينة تفضح النساء وتشيع الفاحشة بالشكل ده حرام. فانظري انت بتزيني مين وبتزينيها ازاي. وانا اظن ان عملت درس هنا كله كان تحت عنوان زينة المرأة المسلمة. مراتي بين واحد مدرس بيدرس موسيقى، الموسيقى حرام يا اخي، الموسيقى حرام، بيقول لي بيعلمهم اناشيد، اناشيد من غير موسيقى يبقى حلال، اناشيد تصاحبها موسيقى يبقى حرام، لم يرخص الا في الدف، ورخص في الضف للنساء، للنساء مش للرجال كمان، فعلمهم من غير موسيقى. انت مدرس بتعلم بقى. ما الفارق بين الحجاب والنقاب؟ الحجاب هو ان المرأة تستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين، هذا رأي لأهل العلم. رأي آخر قال لا، الحجاب معناه ان المرأة تستر جسمها كله، يعني الحجاب هو النقاب. طيب دول رأيين معتبرين لأهل العلم. أهل العلم بعضهم قال الحجاب النقاب يعني فريضة، وبعضهم قال فضيلة. أنا بقول المرأة المنتقبة بقى إما أنها عملت فريضة أو عملت فضيلة، يعني في كلتا الحالتين مأجورة، ولذلك نحن نحض على النقاب. وأنا بقول أن النقاب فريضة، لكن أتأدب بأدب الخلاف مع من خالف من أهل العلم. المسح على الجوارب، المسح على الجورب جائز، يجوز أن تمسح على النعل وتمسح على الخف وتمسح على الجورب بشرط تلبسه على وضوء، والمقيم يمسح عليه يوم وليلة، والمسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، سواء الجورب ثخين أو الجورب به خروق أو الجورب خفيف، كل هذا يجوز إن شاء الله. والمسح على الجورب من أعلاه مرة واحدة مش ثلاث أربع مرات، ما أنت كده هتبلي نفسك، يبقى لازمة المسح إيه؟ هي مرة واحدة بس فقط كده من أعلى. ورحم الله عليا ورضي عنه قال: لو كان الدين بالعقل بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. حماتي ما بتطرد عيالي وبتطرد جوزي وبتعاملني وحش وبتقبل الصلح من بعيد لبعيد، أعمل معها إيه؟ عامليها لله، إنها أمك، لو أمك عملت كده معاكي هتقطعيها؟ حماتك عندها كم سنة؟ 60 70، ما هي إلا أيام يسيرة أو سنوات معدودة وترحل، اصبري عليها. وبعدين أنت هتكوني حما في يوم من الأيام، لو أحسنت إلى حماتك الآن وصبرت على مرارة المعاملة ربنا هيكرمك بزوجة ابن تخدمك وتكون أقرب إليك من بنتك. ما تنسيش أن النبي قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، قابل السيء بالحسن. حماتي بتغير غيرة فظيعة، وإيه زوجي بار بها وأعمل معها إيه؟ برضو أحسن، وطبيعي أنها تغير، وفتشي أسباب الغيرة إيه؟ ما يمكن بتعودي تقولي جوزي مهنيني وموكلني الغالي واوا قدامها بتغزيها، أو جوزك بيقول كده، فابعدي عن السبب اللي بيخليها تتغيظ عليكي. جوزي جاب ليها شقة وحماتها تسكن في الشقة اللي قدامها، أعمل إيه؟ اسمعي وأطيعي لزوجك، اسمعي وأطيعي لزوجك واستعيني بالله عز وجل. بتقول لي انا متجوزه بقى لي 24 سنه وحماتي ورتني الويل وعملت وسوت و و و، اعمل معها ايه؟ صبرت 24 سنه كملي، وما هي الا ازمان يسيره ونحن راحلون، نحن راحلون. حماتي على المعاش وكانت مش موافقه عليا، اعمل ايه؟ اظن انا جاوبت عن السؤال ده في الدرس. اوعي تتجوزي واحد امه مش موافقه عليكي، ولو حصل استحملي بقى واصبري، وقبل السيء بالحسن، والعبوس بالابتسام، واستعيني بربنا عليها في سجودك يا رب، اهدهالي عليك بالهدية بالكلمة الطيبة باللقمة الهانئة. أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع الحموات، وأن يهدي جميع الزوجات، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالمودة والسكينة والحب، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.